بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس السيرة النبوية، دروس وعبر، واليوم هو اليوم 21 19، اليوم 19 من شهر محرم الحرام عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تطرقنا في المجلس الماضي إلى أهمية السيرة النبوية وإلى مصادرها، وإن شاء الله اليوم سيكون حديثنا بحول الله تبارك وتعالى عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبيه وأمي من الميلاد إلى البعثة إن شاء الله. وقبل أن نبدأ الدرس إن شاء الله، أحب أن أبين أن مقصودنا في هذه المجالس إن شاء الله أن نأخذ فكرة عن السيرة النبوية، بمعنى أننا لن ندخل إلى التفاصيل الدقيقة ولن نطيل، وهذه على طريقتنا في تدريس المتون الصغيرة حتى يأخذ الإنسان الفكرة عن العلم الذي نحن بصدد تدريسه، ثم بعد ذلك إن يسر الله في مجالس أخرى نفصل ونتوسع في دروسنا بحول الله تبارك وتعالى. ولن أخرج عن المباحث التي تحدث عنها الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله، يعني في سيرته المباركة هذه. وهذه السيرة حقيقة، وإن كان الشيخ يعني توفي قبل أن يتم 3 فصول منها، يعني مات قبل إتمام 3 فصول منها، وهي فصول حقيقة مهمة جدا، لكنها يعني سيرة كاملة، يعني من ناحية حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي كاملة، ولا يضرها نقصان تلك الفصول 3 التي خطط لها الشيخ ولم يستطع أو لم يمهله العمر حتى يتمها. عموما نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنسير بسيره ونحاول أن نفصل ونوضح ما تحدث عنه بأسلوبنا بما يوصل المعلومات، لكن على أمل أن يرجع كل واحد منكم إلى بيته ويقرأ الكتاب ويطالعه، ولا بأس أن يطالع بموازاته كتبا أخرى حتى يزداد توسعا في السيرة النبوية. حقيقة السيرة النبوية يا إخوة هي معين ثر لا ينضب، وبئر عميق لا قاع له، وهي كالعسل، كلما أكلت منه، كلما شربت منه، كلما زدت تلذذا به. وسبحان الله، نقرأ السيرة النبوية، أنا حقيقة بفضل الله تبارك وتعالى قرأت السيرة النبوية كثيرا، قرأت فيها كتبا كثيرا بفضل الله، وكنت في أيام المحنة خصصت سنة كاملة لقراءة كتب السيرة، يعني ولم أنتهي من البرنامج الذي وضعته لنفسي. فيعني الحمد لله يعني قرأت كثيرا في هذا الباب، ومع ذلك لا أزعم أني قد امتلكت ناصية هذا العلم، أو أنني أصبحت فيه خريتا، أو أنني أصبحت إماما فيه، أو شيئا من هذا القبيل. كلا، بل لازلنا على حافة البحر، ولازلنا لم نخوض فيه، وهناك ما زالت كتب عظيمة لم نقرأها، وما زلنا لم نطلع عليها. وحقيقة كلما قرأت كتابا في السيرة كلما استمتعت به وازددت يعني تعظيما ومحبة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله تبارك وتعالى سنمضي في هذا السبيل على أمل أن يعني تزداد معرفة بهذه السيرة النبوية الشريفة، وتستغل هذا الوقت في مطالعة كتب يعني توازي هذا الكتاب الذي. إذن الشيخ رحمه الماضي، حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم منذ نشأته إلى مبعثه صلوات ربي وسلامه عليه. يعني سنتحدث عن السنين الأربعين سنة من حياته صلى الله عليه وسلم في ومضات. مما ينبغي أن يعلم أولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهاشم بن عبد مناف من قريش، وقريش هو قصي بن كلاب، فمجمع قريش كلها عند قصي بن كلاب، وقريش من خاصة القبائل العدنانية، والقبائل العدنانية لا شك أنها من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، والذي قدم بهم إلى أرض الحجاز من بلاد الشام هو لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام أن يرفع القواعد من البيت. وقبل ذلك حقيقة لما حدث النزاع بين هاجر وسارة، فأمر إبراهيم عليه السلام أن يأخذ هاجر وابنها إلى أرض لا زرع فيها، وهي وادي مكة، ذاك الوقت كان واديا ليس فيه شيء. فمن ثم بعد ذلك تعرفت هاجر في قصة طويلة حقيقة لن أذكر تفاصيلها في هذا المجلس، على قبيلة عربية تسمى قبيلة جرهم، فاستوطنت ذلك المكان بعد اكتشاف بئر زمزم، وأصبحت تلك المنطقة وتلك البقعة أرضا مخضرة معشوشبة صالحة للسكن لوجود الماء فيها، ومعلوم أن البلاد التي فيها ماء هي الأرض التي يمكن للناس أن يسكنوا فيها. فأخذ إسماعيل عليه السلام اللغة العربية من هذه القبيلة، ولذلك النسابون يقسمون العرب إلى ثلاثة أقسام، يقولون العرب البائدة وهي القبائل العربية التي بادت وانقرضت مثل ثمود وعاد وطصم وجديس وهذه القبائل القديمة، والتي أرسل إليها صالح عليه السلام وأرسل إليها هود عليه السلام، فأما هود فقد أرسل إلى ثمود وإلى ثمود أخاهم، لا أرسل إلى عاد في اليمن في الأحقاف، وثمة منازلهم. وأما صالح عليه السلام فقد أرسل إلى قوم ثمود ومنازلهم شمال المدينة المنورة في الجزيرة العربية، وما زالت ديارهم إلى الآن موجودة وتعرف بمدائن صالح. وهذه القبائل انقرضت فبقيت قبيلتان، يعني صنفان من العرب، وهم العرب العاربة والعرب المستعربة. فأما العرب العاربة فهم القبائل القحطانية، وأصل منازلهم اليمن، فإن اليمن هي أس العرب، وهذه القبائل القحطانية تكاثرت في اليمن وكانت لها ممالك ودول وحضارات عظيمة. وبعد انهيار سد مأرب الذي ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة سبأ، انتشرت هذه القبائل في الجزيرة العربية كلها، وكان منهم بعد ذلك قبائل وصلت إلى بلاد الشام وأسسوا ممالك ثم، كمملكة الغساسنة والمناذرة، وهذه المناذرة كانت في العراق والغساسنة في الشام، وكان منهم قبائل انتشرت في نجد وفي الأحساء التي كانت تسمى البحرين وفي الحجاز، ومنهم الأوس والخزرج الذين استوطنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أصلهم من اليمن من القبائل القحطانية. وأما القبائل المستعربة فهم الذين لم يكونوا يتحدثون بالعربية لكنهم أخذوا العربية عن أهل الجزيرة العربية، وهؤلاء هم القبائل الإسماعيلية الذين ينتسبون لإسماعيل عليه السلام. فإن اللغة التي كان يتحدث بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كانت هي اللغة العبرانية، وإسماعيل عليه السلام هو أول من تحدث بالعربية كما ورد في الحديث الصحيح، أول من تحدث بالعربية الفصيحة إسماعيل، إسماعيل عليه السلام. فإذا إسماعيل عليه السلام أول من تحدث بالعربية الفصيحة التي أخذها عن قبائل جرهم، ولذلك سموا العرب المستعربة، يعني أنهم لم يكونوا عربا ثم تعربوا. وانتشرت القبائل الإسماعيلية في الحجاز لأن إسماعيل عليه السلام ولد 12 ولدا، ولم تعرف بقية القبائل بالضبط، لكن عرفت القبائل العدنانية، والقبائل العدنانية انتشرت في الحجاز بالخصوص، وكان منهم أهل بوادي وكان منهم أهل حضر. فأما أهل الحضر منهم فهم قريش، وإنما قيل لهم قريش كأنه تصغير قرش، قال العلماء قريش تصغير قرش، والقرش هو سمك القرش المعروف. وكان قصي بن كلاب هو الذي جمع القبائل العدنانية وأوطنهم مكة وطرد عنها قبيلة كانت تسمى خزاعة، معروفة قبيلة خزاعة، وأصبحت مكة خالصة لقريش، وبنى لهم دارا تسمى دار الندوة أشبه ما يكون بالبرلمان الذي يرجعون إليه، مجلس شوراهم. فكان هذه الدار لا يدخلها إلا من فات 40 من العمر، ولا يدخلها إلا من يعني يقرهم، يعني يقبل به كبار قريش. فأصبحت مكة أشبه ما يكون بالإمارة المنضبطة في وسط الجزيرة العربية. معلومكم يا إخوة أن أغلب البلاد العربية كانوا أهل وبر، بمعنى أنهم بدو يرحلون ويتتبعون مواطن القطر، إلا اليمن فكانت حاضرة، اليمن كانت بلاد حضارة، ومكة والمدينة أيضا هؤلاء كانوا حضرا، والطائف أيضا كانت حضرا، يعني لم تكن بادية. ولذلك من أكبر الأخطاء يظن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بدويا، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان حضريا. إذن نسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أبيه إلى عدنان لا شك في تسمية الرجال، يعني في الأسماء، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن إلى آخر النسب. وأما من عدنان إلى إسماعيل ففيه خلاف طويل، فيه خلاف طويل، وهل هو من ذرية قيدار بن إسماعيل أم من ذرية نابت بن إسماعيل، كلام طويل للنسابة، وليس هناك شيء يمكنه أن يحسم الخلاف بين النسابين في هذا الموضوع، إلا أن النصوص الشرعية تثبت مما لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام. والعرب والنسابون كلهم لا يشكون في هذا، ولا خلاف حول هذه المسألة. ونسب إسماعيل بن إبراهيم إلى آدم عليه السلام فيه خلاف، إلا أنه أقل من الخلاف الذي قبله، نظرا لأن ذاك النسب محفوظ في التوراة، التوراة افتتحت بذكر طبقات يعني الآباء إلى إبراهيم عليه السلام، ثم تفرعت في ذكر إسماعيل وأبنائه 12، هذا موجود كله في التوراة، ثم تفرعت في ذكر بني إسرائيل وتخصصت في بني إسرائيل نظرا لأنها نزلت على موسى عليه السلام ولم تنزل على العرب. أما كتب الأنساب العربية فهي التي تخصصت في ذكر تفريعات الأنساب الإسماعيلية والقبائل العربية وما إلى ذلك، وابن إسحاق رحمه الله وابن هشام كلاهما يهتمان بذكر الأنساب، ولذلك افتتح ابن هشام سيرته بذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آدم عليه السلام. لكن الجميع ينبه على أن النسب بعد عدنان هذه الطبقات هذه الأسماء ليست شيئا مؤكدا، وهناك خلاف كبير حول النسابة فيها. ونحن يكفينا أن نعلم وندين الله سبحانه وتعالى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عربيا قرشيا إسماعيليا إبراهيميا، وكان من بني هاشم. وقد وردت أحاديث عديدة تثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان خيارا من خيار من خيار، إن الله نظر إلى الناس فاختار، إن الله اختار كنانة من، إن الله اختار كنانة من العرب، واختار قريشا من كنانة، واختار بني هاشم من قريش، فأنا خيار من خيار من، واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار من خيار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك نص علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى على أن العرب هم أفضل الأقوام بهذا المقياس، فهو يقول فأنا خيار من خيار من خيار، فلا شك أنه بهذا المقياس جنس العرب، ولا أقول فردا فردا، هم أفضل الأقوام. ولذلك ما اختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل هذه الرسالة، وهي رسالة الخاتمة، إلا لمزايا عظيمة فيهم. فالعرب الذين نزل القرآن في زمانهم كانوا من بين أمم الأرض أقل الناس فسادا في الفطرة. أمم الأرض الأخرى كانت عندها حضارات ضخمة أفسدت فطرتها، أما العرب فقد بقوا على فطرتهم وسجيتهم. والفساد الذي كان عند العرب كان من جنس المبالغة في الفضائل. يعني مثلا كان العرب يسبي بعضهم بعضا لأنه لم تكن لهم إمارة، فلذلك كان عندهم الأنفة، يأنفون أن يحكمهم شخص ويذلهم، وقد يعني قد يفقد حياته وماله وكل شيء من أجل الشرف، وهذا معروف في أشعار العرب. ولذلك كانوا يتفاخرون بالشرف، ويتفاخرون بحفظ العهود، ويتفاخرون بحفظ الحريم والأنساب وما إلى ذلك من الأمور. حتى إن عنترة وهو جاهلي يقول أغض طرفي عن جارتي حتى يواري جارتي مثواها. وكانوا يشربون الخمر ويتفاخرون فيها لأنها تجعلهم كرماء، ولأنها تجعلهم شجعانا في القتال، فإذا شربت فإنني رب الخوارنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهنا اللقاء. فهم يتفاخرون بأنهم يشربون فيصبحون شجعانا ولا يبالون بالقتال. وبعض القبائل كانت تأيد البنات، وليست كل القبائل، قريش لم تكن تأيد القبائل، لا عفوا لم تكن تأيد بناتها، إنما كانت هذه عادة وأد البنات في بعض القبائل النجدية وغيرها كقبيلة عبس وغيرها من القبائل، لكن قريشا لم يكن فيهم هذه العادة السيئة. وكانت الحكمة من ذلك يقولون مخافة العار، يقول هذه البنت إذا كبرت وارتكبت جريمة أخلاقية فهذا يأتي بالعار علي وعلى قبيلتي، فأنا من البداية أقتلها وأنتهي منها. لا شك أن هذا أمر قبيح ومنكر، ولا عذر لأحد في أن يفعله، لكن أنا أبين يعني عقلية العرب الذين كانوا زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطأ والمستدرك وغيره بسند حسن: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق كانت موجودة، لكن هو جاء صلى الله عليه وسلم ليتممها. وسبحان الله، يعني إذا قرأتم عن أيام العرب في الجاهلية تجدون أشياء عجيبة من الكرم والجود والوفاء والشهامة والشجاعة. ولذلك حتى يقال يعني لو بعث فينا أبو جهل وأبو لهب ورأوا ما يفعله الناس اليوم لأنكروا ذلك عليهم، لأن كرامتهم لم تكن تسمح لهم بذلك. انظروا إلى أبي سفيان لما وقف بين يدي هرقل، وهرقل عظيم الروم كان يحكم أوروبا كلها وشمال أفريقيا، وكان يحكم يعني إمبراطورية ضخمة. فلما وقف بين يديه يسأله على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وخشيت أن أكذب فتحسب علي كذبة، خشي من العار أن يقال إن أبا سفيان كذب في ذلك اليوم، مع أنه يتحدث عن شخص يعده عدوا له، وتشويه سمعته أمام هذا الملك الكبير يعني من مصلحته، لكنه أبى واستنكف عن أن يكذب بين يدي ذلك الملك. لما؟ لأن أخلاق العرب ما كانت تقبل ذلك. وتأملوا في حديث غزوة حنين، في قصة غزوة حنين، لما لقي أبو مالك الأشعري وهو عم أبي موسى الأشعري، لقي رجلا ففر منه فقال: تعال يا رجل، ألست عربية؟ فلما قال له: ألست عربية؟ استنكف ورجع إليه وقاتل حتى قتل، يعني قتل كان في حتفه، لكنه أنف أن يكون عربيا ويفر من القتال ويفر من ملاقات الأنداد، وقبل عن أن يقاتل ولو كان في ذلك حتفه على أن يفر جبانا. فهذه الأخلاق سبحان الله تثبت ما يؤيدها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. فقالوا: يا رسول الله ما عن هذا نسألك؟ فقال: ففعن معادن الناس تسألوني، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، بمعنى أن أفضلكم في الجاهلية شجاعة وشهامة ومروءة وكرما وما إلى ذلك، إذا أصبح مسلما فعند ذلك تصبح هذه الأخلاق كلها في صالح الإسلام. وكذلك تأملوا، إذا تاب إلى الله شخص كان منحرفا وكان فيه من المزايا والزعامة وما إلى ذلك، ماذا يصبح؟ يتبعه كثير من قومه. إذا جئت وقلت: ما شاء الله فلان التزم بالشرع واستقام على الهدى، فقل: ما شاء الله، هذا فتح من الله سبحانه الله. لما؟ لأنه سيفتح على يدي عدو كبير. ولذلك كان السابقون الأولون من المهاجرين رضي الله تبارك وتعالى عنه من علية القوم، أبو بكر، عثمان، الزبير، طلحة، هؤلاء العشرة المبشرون بالجنة، هؤلاء هم من حملوا لواء الدعوة، نظرا لأنهم كانوا أشرافا في قومهم فالناس تبعوهم. صحيح أن أوائل من تبع الدعوة كانوا من الضعفاء من العبيد والمستضعفين والنساء وما إلى ذلك، لكن أولئك يعني كانوا من الجمهور، لكن القيادات والزعامات كانت من هؤلاء، وهؤلاء جميعا من أجل أفخاذ قريش، من أجل أفخاذ قريش. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان من أعرق قريش، وأعظم قريش هم بنو عبد مناف، وبنو عبد مناف فيهم بنو عبد المطلب، بنو هاشم أولا، بنو هاشم وبنو أمية. فهؤلاء بنو أمية وبنو هاشم هم الذؤابة من قريش كلها، ويليهم أيضا بنو مخزوم، ومنهم أبو جهل، ومنهم أم المؤمنين أم سلمة، وهناك أفخاذ أخرى، لكن هؤلاء كانوا من أشرف أشراف قريش، وكان في يدهم سدانة البيت والرفادة وما إلى ذلك، ومفتاح سدانة البيت مفتاح الكعبة والرفادة والسقاية وما إلى ذلك، وكان لواء الحرب مع بني أمية، وبقي معهم إلى إلى إلى إلى, إلى أن فتحت مكة. وكان كان يعني كانت قريش تفتخر بأن تخدم بيت الله سبحانه وتعالى، ويفتخرون بأنهم يطعمون الطعام لا يريدون عليه جزاء ولا شكر. يعني لم يكونوا، يعني سبحان الله، لم تكن قريش في ذلك الوقت تتكسب من الحجاج. نعم الحجاج إذا جاءوا يدفعون لكنهم لم يكونوا يتكانوا هم الذين يسقونهم ويطعمونهم ويفتخرون بذلك. وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عنه ورث هذا الأمر، وبقي فيه بعد الإسلام، فكان يطعم الحجاج ويقوم بهم وما إلى ذلك من أمور. فإذا كانت يعني قصي بن كلاب لما حضرته الوفاة قسم المهام التي كانت في يدي في حكم مكة في أفخاذ في أبنائه، فبقيت بعده على ذلك، وكان ما يفعله قصي كأنه دين يتوارث لا نقاش فيه. فكان قصي إذا قال الكلمة أو قرر القرار كأنه دين يتوارث. واضح يا أخوة؟ فإذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي: إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم من خيرهم من خير فرقهم. إذن قسم الخلق فكان صلى الله عليه وسلم في خير فرقهم، وخير الفريقين وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني في خير قبيلة من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أكبر الأخطاء يا إخوة أن يظن ظان أن الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم إنما شرف العرب بكونه منهم، لأن هذا يقتضي الدور، بمعنى أنك تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفضل القوم، لماذا؟ لأنه هو منهم، هذا دور. لا، العرب كانوا أفضل الأقوام لصفاتهم الحميدة التي كانت فيهم، فلما بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زادهم شرفا ورفعة ومكانة. واضح يا إخوة؟ فلذلك من أخطأ الأخطاء أن يسب الناس العرب أو يذموهم أو يحتقروهم أو يتكلموا عنهم بسوء، لأنهم تلقائيا يتحدثون بسوء عن قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. واضح يا إخوة؟ طيب، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نسبه من أفضل الأنساب، ولا يشك أحد في ذلك، لم يكن أحد يشك في ذلك. وذلك كان جده عبد المطلب في زمانه هو سيد قريش، جد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد المطلب كان سيد قريش صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب كلمة مسموعة، وكان إذا جلس عند الكعبة كان يجلس له مجلس عند الكعبة، وكان لا يسمح لأحد أن يجلس مكانه نظرا لهيبته ومكانته. وتعلمون أن أبرهة الأشرم لما جاء ليحطم الكعبة، حقيقة يعني الكلام طويل عن الحالة التي كانت قبيلة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل ولادته، لكن ليس هذا من يعني مما سنركز عليه في هذه المجالس، لكن أنا فقط أنبه أن أبرهة لما قدم إلى مكة ونزل مخيما قبيل دخول مكة طلب سيد قريش، فمن الذي جاء؟ جاءه عبد المطلب ابن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أتى إليه، وهو الذي تعلق بالكعبة، وهو الذي قال كلمته المشهورة إن للبيت ربا يحميه، لما قال له: أنا كنت أظنك يعني احترمتك وظننت أنك رجل لك قيمة، وإذا بك تترك بيتك وبيت آبائك وأجدادك وتسألني عن غنم وجمال. قال: أنا رب الجمال والغنم وللبيت رب يحميه، يعني هذا أنا رب هؤلاء فأنا أدافع عنهم، أما هذا البيت فله رب يحميه. وعندئذ قال ذهب وتعلق بأستار الكعبة ودعا دعاءه الذي يطلب الله سبحانه وتعالى فيه ويقول فيه: لا هم إن البيت بيتك فاحمر حالك، وثم قال: لا يغلبن صليبهم ومحالهم محالك، إلى غير ذلك من الكلمات التي قالها في أبياته المشهورة. ثم إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ولد في عام الفيل، يعني كان حدث الفيل هذا حدثا عظيما، وهو من الإرهاصات التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت أنظار العالم لهذه المنطقة وأنظار العرب بالخصوص، أن هذه المنطقة منطقة عظيمة مقدسة، حتى إن الأعداء إذا راموا الهجوم عليها وتحطيمها يرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فكانت حقيقة مما جعل العرب يزيد تعظيمهم لهذا البيت ويعلمون أن الله سبحانه وتعالى حاميه. والعرب كانوا يؤمنون بالله يا إخوة، العرب صحيح أنهم كانوا يعبدون الأصنام، لكن كما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم كانوا يجعلون هذه الأصنام وسيلة ووسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. ويروى أن الحصين والد عمران بن الحصين لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كم ربا تعبد؟ قال: أعبد 7، واحدا في السماء وستة في الأرض. فقال: فمن الذي تجعل لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. قال: إذن فاخلع الذين في الأرض. يعني إذا كان الذي في السماء هو الذي تجعله للشدة، إذن لا حاجة لك بالذين في الأرض. وفعلا بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه. المقصود أن العرب كانوا يؤمنون بالله، وكانت فيهم بقية من بقايا دين إبراهيم عليه السلام، وكانوا يعظمون البيت ويحجون في مواعيد الحج، وكانوا يغتسلون بالجنابة، وكانت لهم بعض الشعائر التي توارثوها عن دين إبراهيم عليه السلام. لكن لطول العهد، هي مسافة حقيقة طويلة بينهم وبين إبراهيم عليه السلام، حوالي 2000 سنة، فحقيقة مسافة طويلة، ولم يكن لديهم كتاب يرجعون إليه، وكانوا ذلك كانوا يقال لهم الأميين. والأميون كلمة يفرق بها بين أهل الكتاب والذين لا كتاب لهم، فالعرب كانوا أميين ولم يكونوا أهل كتاب، لم يكن لديهم كتاب ولا علماء يتدارسون ما في الكتب، ولذلك لم يكونوا يعرفون الأنبياء ولا المرسلين. ولذلك كانت تسمى هذه المدة بين إسماعيل عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى الفترة. وبعض الناس يجعلون الفترة بين عيسى عليه السلام وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين وقد ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتاريخ الميلادي سنة 71 و500 من ميلاد المسيح عليه السلام، 571 سنة 571. في هذه السنة ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبوه عبد الله ابن عبد المطلب، كان من أحب أبناء عبد المطلب إليه، إلا أنه اتفق أن خرج لتجارة إلى بلاد الشام، ومر على المدينة يثرب، وكان في يثرب داء ووباء، ما إن يدخلها شخص غريب إلا ويصاب بهذا الوباء. وفعلا هذا الذي أصاب عبد الله والد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فمرض وتوفي بالأبواء، والأبواء منطقة قريبة من المدينة. توفي عبد المطلب والحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ما زال حملا في بطن أمه، وأمه آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش. إذن آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش، وكانت من فضليات نساء قريش وأرجحهن عقلا وأدبثهن أخلاقا، اختارها الله عز وجل لعبد الله حتى تكون أما للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. وولد الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين في سنة 71 و500 للميلاد. واختلف الناس في اليوم هل هو الثاني من ربيع الأول أم التاسع أم السابع أم 12، خلاف ولا ينبني عليه شيء، لكن يقينا أنه صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الاثنين، لأنه لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه. وفعلا لكن لا يدرى بالضبط متى كان مولده صلى الله عليه وسلم، يعني من أيام التاريخ يعني، لكن عند جماهير العلماء أنه كان في ربيع الأول، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد في ربيع الأول وهاجر في ربيع الأول وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه في ربيع الأول، نفس اليوم الذي ولد فيه توفي فيه صلوات ربي وسلامه عليه. ولد يتيما صلوات ربي وسلامه عليه، وتربى ونشأ في بادية بني سعد، وكان من عادة العرب أنهم إذا ولد مولود في الحاضرة يؤخذ إلى البادية حتى يستنشق الهواء الطلق ويتعلم اللغة التي لم تدخلها عجمة ويقوى جسده. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من نصيب حال سعدية، وهي التي قامت به وربته صلوات ربي وسلامه عليه حتى كان له من العمر 4 سنوات. وكونه صلى الله عليه وآله وسلم تربى يتيما، فهذا نص القرآن: لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى، وهذا أمر لا شك فيه. إلا أن يعني المؤرخين وأهل السيرة اختلفوا هل توفي أبوه قبل مولده صلى الله عليه وسلم أم بعد مولده بأشهر، وأرجح الأقوال وأقواها وأشهرها أنه توفي قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ صلوات ربي وسلامه عليه 6 من عمره أرادت أمه أن تذهب به إلى أخوال جده، وهم بنو النجار من الأنصار بعد ذلك يعني من فسافرت به وبجاريتهما أم أيمن بركة الحبشية إلى المدينة يثرب، وحدث البلاء الذي حدث لوالدي، فأصيبت الأم بالداء بوباء المدينة، فخرجت مريضة ثم توفيت في الطريق مأسوفا عليها. ورجعت به أم أيمن حزينة كئيبة إلى مكة، فما إن رآه جده عبد المطلب حتى رق له رقة شديدة وتألم له، فضمه إلى أبنائه. طفل في 6 من عمره أصبح يتيم الأبوين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فتربى معززا مكرما عند جده عبد المطلب. وكان عبد المطلب من تعظيمه لحفيده هذا إذا جاء ليجلس في مكانه عند الكعبة يمنعه الناس من ذلك، فيقول لهم: اتركوا ولدي فإنه سيكون له أمر عظيم. فكان يتفرس فيه أنه سيكون له أمر عظيم. واختلف الناس في من سماه محمدا، فمنهم من قال إن أمه رأت في المنام شخصا يقول لا سميه سيولد لك مولود فسميه محمدا، وقيل إن عبد المطلب هو الذي سماه محمدا، لأن هذا الاسم كان قليلا نادرا جدا عند العرب، لم يتسمى بمحمد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حوالي 6 أشخاص ذكروا أسماءهم في السيرة. فتفرس جده في أنه سيكون له بسم الله في أنه سيكون له شأن عظيم، فسماه بهذه التسمية الجليلة، فوقعت في محلها طبعا، وهذا من تقدير الله سبحانه وتعالى لهذا الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إني رسول الله وإن آدم لمنجدل في طينته، إني لرسول الله وإن آدم لمنجدل في طينته، كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هيئه الله لهذا الأمر في الأقدار، ولذلك جاءت البشارة به وبالتلميح لاسمه الشريف صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. ولولا مخافة الإطالة لأجلبت تلك، ولكن إن شاء الله إذا أنهينا هذا المجلس سيكون لنا مجلس مطول في تفصيل السيرة النبوية إن شاء الله. إذن لما وصل حبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى 8 توفي جده الحبيب وأوصى به إلى عمه أبي طالب، فأبو طالب ضم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبنائه وأصبح كأولاده، يأكل ما يأكلون ويلبس ما يلبسون، بل إنه كان يفضله عليه على أبنائه. وارتبطت علاقة وطيدة بين أبي طالب وبين ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إنه كان صلوات ربي وسلامه عليه ينشأ ويكبر دون يعني بخلاف بقية الأولاد، ويصحو من نومه نظيفا رشيقا حسن الرائحة، ولا رمص في عينيه ولا وسخ، وكان إذا أكل يأكل الأطفال من غير نظام، وهو صلى الله عليه وسلم يأكل بنظام وأدب وأخلاق، رباه الله سبحانه وتعالى تحت تربيته، رباه تحت عينيه، ولتصنع على عيني كما قال لموسى عليه السلام، وذلك أيضا حاصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بقي الحبيب صلى الله عليه وسلم مع عمي أبي طالب إلى أن أصبح له من العمر 12 عاما. عند ذلك قرر أبو طالب أن يرحل إلى الشام في رحلة الشتاء والصيف التي كان العرب يقومون بها للتجارة وللتموين. العرب كانت لهم رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن، وهي التي امتن الله عز وجل عليهم في سورة قريش، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكانت مكة آمنة، ومن دخله كان آمنا، حتى إن الإنسان كان يلقى قاتل أبيه ولا يهيجه إلا أن يخرج من الحرم. فإذا كان العرب يعظمون الحرم، يعني الحدود التي هي حدود الحرم، كانوا لا يسفكون فيها الدماء ولا يقتلون ولا يفعلون أي شيء من هذه المنكرات، شريعة توارثوها من لدن إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام. فلما أراد أن يذهب أبو طالب إلى الشام تعلق به الغلام الصغير محمد صلى الله عليه وسلم، وقال يا عماه تذهب وتتركني هنا؟ فرق له رقة شديدة فأخذه معه. فما إن وصلوا إلى قرية أو مدينة الآن هي في جنوب الشام جنوب سوريا تسمى بصرى، ما إن وصل هناك حتى نزلت قافلتهم عند دير لراهب نصراني يدعى بحيرة. فلما رأى بحيرة الغلام تفرس فيه أنه سيكون نبيا هذه الأمة، ورأى من مخايله وبعض الأمور ما يدل على ذلك، فنزل من صومعته وبسط طعاما للقافلة وأكرمهم، ثم قال من والد هذا الغلام؟ فأشاروا له إلى أبي طالب، قال ما ينبغي أن يكون له والد، فمن أنت؟ قال أنا عمه. فقال عليك به واحفظه فسيكون له شأن. هناك روايات تقول إنه قال له احفظه من اليهود فسيقتلونه، ورواية أخرى حقيقة، وهذه القصة مشهورة في كتب السيرة، وفيها بعض الروايات المنكرة، ولذلك هذه الزيادات جعلت بعض العلماء يردون القصة من أصلها، يقولون هذه قصة خرافية لا أساس لها بالصحة، لأن فيها أن أبا بكر كان معه بلال في هذه الرحلة، وهذا غير معقول، لأن أبا بكر في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أصغر منه بسنتين، فكيف يكون معه في هذه الرحلة ومعه بلال، وهو صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر لم يشتري بلالا إلا بعد أن كان يعذب عند أمية بن خلف. يعني هذا الأمر غير صحيح بحال من الأحوال، لكن حقق بعض العلماء أن هذه الزيادة هي المنكرة، ولكن أصل الحديث صحيح، وقد يكون هذا. وبعض العلماء شكك في القصة فقال لو كان هذا صحيحا لكان قد استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش لما بعث، ويقول أما سمعتم لما قال لي بحيرة إني كذا وكذا، ولتذكرهم أيضا كذلك، لكن هذا ليس بلازم، قد ينسى الإنسان وقد يغفل وقد لا ينتبه لبعض الأمور وقد ينكر بعض القصص إلى غير ذلك من الأمور. على أي حال القصة مشهورة في كتب السيرة، ومعلومكم معاشر الإخوة الأحبة أن السير قد تجمع الصحيحة وما أنكر كما قال الحافظ العراقي في ألفية السيرة، أن السيرة تجمع ما صح وما أنكر، ومن جاء ليشدد على أسانيد السيرة كما يشدد على أسانيد الحديث فيوشك أن لا يبقى له كثير شيء في السيرة النبوية الشريفة. لكن نتعامل مع أحاديث وروايات السيرة كما نتعامل مع الإسرائيليات، أقصد التي لم يصح إسنادها من الناحية الحديثية، أما ما صح إسناده فهذا انتهى أمره. كما أن الإسرائيليات ما صح في القرآن والسنة أنه صحيح فنؤمن به أنه صحيح، إلا أن ما لم يصح ولم يأتي ما يضاده فلا نصدق ولا نكذب، ولكن يمكننا أن نملأ به فراغات القصص. واضح يا إخوة؟ ونستفيد منه وما إلى ذلك من أمور. يعني ليس كل ما يذكر في السيرة يجب أن نأخذه بإسناد صحيح لا شك في صحته، كما أن علماءنا رحمهم الله في كتب التفاسير جميعا، في جميع كتب التفسير ملأوا كثيرا من الفراغات وفسروا كثيرا من الآيات على ضوء كتب أهل الكتاب، وقد يفسر بعض الآيات على ضوء العلم والتواريخ، لأن القرآن يحدث الناس بأحداث حدثت في التاريخ، فإذا نرجع إلى التاريخ ونثبت هذه الأمور. واضح يا إخوان؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. لما بلغ صلى الله عليه وسلم مبلغ الشباب أراد أن لا يبقى عالة على عمه، فخرج لكي يعمل، فكان من ضمن ما عمله صلى الله عليه وسلم في أوائل شبابه أن راعى الغنم على قراريط لبعض أهل مكة، يعني كانوا يدفعون له مالا على أن يرعى تلك الأغنام. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، فقيل له يا رسول الله وأنت أيضا رعيت الغنم؟ قال نعم رعيتها على قراريط لأهل مكة. وقد ثبت أن موسى عليه السلام رعى الغنم أيضا، وداود عليه السلام رعى الغنم، وهكذا ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وذلك لحكمة سنأتي على ذكرها إن شاء الله. ثم لما أصبح الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في 25 من عمره أصبح يعمل في التجارة، ويخرج هو أيضا إلى بلاد الشام يتاجر في السلع، فعمل مع امرأة شريفة جليلة القدر من أهل مكة، وهي خديجة بنت خويلد الأسدية من بني أسد القرشيين، يعني من فرع بني أسد، والزبير العوام أيضا من بني أسد. فكانت هذه المرأة امرأة تاجرة موسرة صاحبة مال، وكانت تكتري الناس ليضربوا لها وتعطيهم حقهم. فكان من ضمن من اختارت لهذه المهمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح يلقب عند العرب بالصادق الأمين. لماذا؟ لأنه كان صادقا في لهجته، أمينا في المال، ولم يكن ليغش أو ليخرج من فيه أي كلام قبيح أو يتصرف أي تصرف قبيح، حفظه الله سبحانه وتعالى منذ بشأته. وسبحان الله هناك حديث قصة حسنة مشهورة أنه صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت شيئا مما يفعله الشباب إلا مرة، سمعت بعرس لبني فلان فقلت لصاحب لي رعى الغنم وأنا سأذهب لأحضر هذا العرس، قال فما إن جاء لي ليحضر العرس وبدأ الغناء حتى ضرب الله على أذنه صلى الله عليه وسلم فنام، فلم يستيقظ إلا في الصباح وقد فض العرس، حفظه الله عز وجل من هذا. وحدث له مرتين ثم لم يرجع إلى ذلك مرة أخرى، لم يرجع إلى ذلك مرة أخرى. أما مع خديجة فقد خرج مع غلامها ميسرة إلى الشام ورجع من الشام رابحا بمال طيب. فقال فجاء ميسرة يحكي لمولاته خديجة عما رأى، ورأى عجائب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعض المعجزات التي يروى أنها حدثت له صلى الله عليه وسلم، كالغمامة التي تظلله في الطريق وما إلى ذلك من أمور. حقيقة أعجبت خديجة به. خديجة كانت امرأة كبيرة السن في 40 من عمرها في ذلك الوقت، وله من عمر هو 25 عاما، يعني هو في ريعان الشباب صلى الله عليه وسلم. وخديجة كانت قد تزوجت قبله برجلين، يعني تزوجت ومات زوجها، لكن صديقة لها تسمى نفيسة بنت منية اقترحت عليها أن تتزوج هذا الشاب. أشهر الأقوال أنه صلى الله عليه وآله وسلم، أشهر الأقوال أنه صلى الله عليه وسلم كان له من العمر 25 عاما، وكان لها هي من العمر 40 عاما. والواقدي يحكي أنه كان لها من عمر 28 عاما، الواقدي يحكي أنه كان له من عمر 28 عاما. وكأن بعض الذين كتبوا في السيرة من المعاصرين مالوا إلى هذا القول، لكن هناك قرائن تدل على أنه لا، القول الأول هو الأقوى وهو الأشهر حقيقة، هو المشهور بين الناس، هو الذي حكاه ابن إسحاق وغيره في سيرتهم. فطلبت خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، يعني هي التي قدمت له نفسها، فوافق، يعني امرأة شريفة وتاجرة وحصان ورزان وكان ذات جمال، فوافق صلى الله عليه وسلم فتزوجها. فحقيقة ارتبط بها صلى الله عليه وسلم، وكان له منها كل أولاده إلا ولدا واحدا، جميع أولاده كانوا من خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكانت خديجة معه صلى الله عليه وسلم خير النساء كما سيأتي إن شاء الله بعد بعثته الشريفة صلى الله عليه وسلم. لما بلغ صلى الله عليه وسلم من العمر 35 عاما حدثت حادثة، وهي أن الكعبة تهدمت بعض أجزائها بفعل السيل، فقررت قريش أن تعيد بناءها، وفعلا هدموا الكعبة وبنوها من جديد حتى وصلوا إلى الحجر الأسود. فاختلفت عشائر قريش في من يضع ذلك الحجر في مكانه، وتلاجوا في ذلك حتى إنهم وصلوا إلى السلاح، قال إذا القضية فيها الشرف نضع الحجر الأسود في مكانه هذا لن نتنازل، لم يرد أحد يتنازل. ثم إن أحد العقلاء قال يا جماعة هيا لنحكم أول داخل من باب المسجد، أول داخل، طبعا المسجد لم يكن لديه أبواب لكن كانت له بعض المداخل يعني، فقالوا رضينا. وإذا بأول داخل هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، شاب في 35 من عمره صلى الله عليه وسلم، فقال رضينا، هذا الصادق الأمين رضينا رضينا. وهذا يظهر رجاحة عقله صلوات ربي وسلامه عليه. فقال لهم لتأتوا إيتوني بقطعة قماش كبيرة وضعوا فيها الحجر الأسود، ولتأخذ كل عشيرة بجهة من هذا القماش، ثم اقتربوا. فإذا وصلنا إلى مكان الحجر الأسود أخذ هو صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم، فرضيت عشائر قريش بذلك وحل هذا الإشكال الذي كان سيؤدي إلى فتنة عظيمة بين قريش، وظهر بذلك فضله العظيم ومكانته صلوات ربي وسلامه عليه بأبيه وأمي. إذن هذا ما يتعلق به. أيوة. ولما اقترب صلوات ربي وسلامه عليه من 40 من عمره، عندما نتحدث عن هذه الأعمار نتحدث عن سن قمري هجري، يعني قمري، ولا نتحدث عن سن شمسي. وما الفرق بينهما؟ الفرق بين السنوات الشمسية والسنوات القمرية في كل 30 سنة يزيد تزيد السنوات القمرية على الشمسية بسنة. يعني إذا كان لك من العمر 30 عاما قمرية فلك من العمر الميلادي أو الشمسي 29 عاما، وإذا أصبحت 60 عاما فأنت بالقمري 58، لك 58 عاما، وهكذا قص على ذلك قص. وإذا جئت تحسب هذا في قول الله سبحانه وتعالى في كهفهم 300 سنة وازدادوا 9، ستجد أنهم بالقمري 309 سنوات وبالشمس 300. يعني احسبوها عندما تتفرغون وسترون ذلك. وذلك لأن السنوات الشمسية، يعني السنة الشمسية ليست تامة، ولذلك حتى يضبطوا الأشهر ذهبوا إلى ما يسمى السنة الكبيسة والسنة البسيطة، وجعلوا بعض الأشهر 28 يوما، وجعلوا أشهر أخرى 31 يوما، وهكذا. يعني جعلوا هذا حتى يستقيم لهم الحساب. وأما الأشهر القمرية فهي مضبوطة، لما؟ لأن قمر والقمر يدور وواضح أمره، واضح. فلذلك عندما نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40 يعني القمرية، وإلا كان له من العمر 39 عاما شمسية، واضح. وأنتم أعماركم إذا فتتم 30 فحسبتموها فستحسبونها من الناحية بالأشهر الشمسية، فأضيفوا إليها سنة بالقمرية إذا كنتم، ويأتيكم عمركم. ومن الشرع لا يعترف بالحساب الشمسي، إنما يعترف بالحساب القمري، لا في في العدد ولا في المواقيت الشرعية ولا في الزكوات وما إلى ذلك الأمور. هذه كلها ينبغي أن تحسبوها بالأشهر القمرية. لذلك العامة عندنا ثبتوا عاشوراء لإخراج الزكاة على أساس أنه أنها سنة قمرية. يعني نرجع إلى ما كنا بصدده، لما وصل صلى الله عليه وسلم إلى سن إلى قرب 40 حبب إليه صلوات ربي وسلامه عليه الاختلاء، فكان يصعد إلى جبل في سمى جبل النور، وما زال إلى الآن موجودا في مكة معروفا يعني. وكان بيت جدي رحمه الله في مكة مقابلا لذلك الجبل، والجبل إذا كنتم إذا كنت قادما من جدة تراه واضحا جدا، جبل النور، وفيه غار حراء إلى الآن موجود ومعروف، ومن شاء يصعد إليه ويزوره ويمكنه أن يزوره. فحبب إليه صلى الله عليه وسلم التحنث وهو التعبد في هذا الغار، فكان يجلس فيه مدة يأخذ معه أغراضه وطعامه، ثم إذا فني ذلك يرجع وتحضر له خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها بقية الطعام طعاما جديدا ثم يصعد به. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.